الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الأمين. وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بتقوى الله في كل زمان ومكان: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه هي الجمعة الثالثة نتكلم فيها عن سورة محمد، سورة القتال. في المرة الماضية كنا انتهينا إلى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، شرط وجوابه. إن تنصروا الله هذا الشرط، جوابه ينصركم ويثبت أقدامكم. وذكرنا في المرة الماضية أن هذه الآية لو أمعنا النظر فيها لأتينا على الدين كله شرحا وإيضاحا. إن تنصروا الله في كل الأمور، من صلاة وزكاة، من حج، في حسن بيع وشراء، في معاملة وحسن جوار، في رد مظالم وانتصاف من ظالم، ورد حق إلى المظلوم، في كل شيء، في كل أمر الدين، إن تنصروا الله ينصركم. هو ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله فيهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فهؤلاء رضي الله عنهم لما نصروا دين الله، وكان دين الله أغلى عليهم من أنفسهم وأموالهم، لما نصروا الدين نصرهم الله واستخلفهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إن تنصروا الله ينصركم في كل الميادين ويثبت أقدامكم. فإذا ما رأيت تخلف نصر الله عنا، فاعلم أن لما تخلفنا عن نصرة دينه جوزينا من جنس عملنا جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. وجزاء سيئة سيئة مثلها، وفي الناحية الأخرى هل جزاء إحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم دعاء عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على محبي الدنيا الذين لا هم لهم إلا هي قال تعس عبد الدينار والدرهم تعس عبد القطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى إذا تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش الشخص الذي همه الدنيا وفقط عبد للدينار والدرهم دعا النبي عليه بالتعاسة وحياته كذلك تعيس ليس له هم إلا الدنيا يتقطع قلبه عليها حسرات فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بأهون سبب وهو أنه يشغل بنفسه حتى أنه إذا دخلت في جسمه شوكة لا يستطيع بالمنقاش أن يستخرجها وإذا شيك فلن تقش تعس عبد الخميصة عبد القطيفة إذا أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى وتلك صفات المنافقين إذا أعطوا منها رضوا وإذا لم يعطوا منها إذا هم يسخطون فتعسا لهم وأضل أعمالهم لهم أعمال صالحة نعم إنما تكون يوم القيامة هباء منثورا لأنهم لم يأتوا بالإيمان الذي هو شرط القبول شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله هؤلاء الكفار فأحبط أعمالهم ذكرنا في نهاية الخطبة أن الكره للأمر الديني على نوعين كره طبيعي وكره شرعي فالمذكور معنا في هذه الآية كره الدين لأنه الدين كره الشرع لا يحب دين الله لا يحب رسول الله بل يكره الدين لأنه الدين ويكره الشرع لأنه شرع فهذا كافر حبط عمله في الدنيا والآخرة ويوم القيامة مأواه جهنم وبئس المصير إنما قد يكون إنسان يكره بعض الشرع تكاسلا لطبع الإنسان طبع الإنسان يحب الراحة يحب الخمول فهذا لا يقال عنده كافر وفرق بين الكرهين بين الكره الشرعي والكره الطبيعي تكن صاحب سنة تفهم النصوص على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم فقوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ثم قال إسباغ الوضوء على المكاره فبين أن هذا الكره المذكور في هذا الحديث يخالف الكره المذكور معنا في تلك الآية ويقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم مثل قوله سبحانه وتعالى لأصحاب النبي كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم فقوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم فهناك فارق بين الكره المذكور في آية القتال في البقرة وبين الكره المذكور في سورة القتال في قوله عن الكفار ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أحبطها أبطلها في الدنيا والآخرة فلا ثواب لهم عليها إنما مأواهم النار وبئس المصير تنتقل آيات تهجد الكفار وتخوفهم من عاقبة كفرهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بل وللعرب جميعا أفلم يسيروا هؤلاء الكفار كانوا يسيرون يذهبون في رحلة الشتاء إلى اليمن وفي رحلة الصيف إلى الشام وعلموا أمر الأمم السابقة عاد وثمود كانوا يمرون على ديار الحجر حجر ثمود ويعرفون ما كان من أمرهم لما كذبوا نبي الله صالح وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم فعندها صب الله عليهم العذاب 3 أيام ثم جاءت الصيحة ومعها الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وعندهم أخبار عاد وما كان منهم ويذكرون عادا وثمودا في أشعارهم كقول أحدهم النبي غاظن فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم، هذا قول زهير، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي. يعني معنى ذلك أن العرب السابقين يعلمون قصص الأنبياء السابقين وما كان فيهم. فقوم عاد لما كذبوا نبي الله هودا عليه السلام جاءهم الريح الصرصر سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هم يعلمون ما جرى لقوم لوط والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. وقص الله عليهم ذلك وقال لهم في سورة القمر أكفاركم خير من أولئكم، يعني هؤلاء لما كذبوا الرسل حل بهم العذاب، وأنتم تكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم فانتظروا العذاب، أم أنتم خير منهم؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ هل عندكم براءة من الله سبحانه أنكم مخصوصون من دون الناس تكذبون الرسل ولا ينزل بكم العذاب؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ كلا سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعد والساعة أدهى وأمر. فقال سبحانه أفلم يسيروا في الأرض فينظروا في أمر السابقين كيف كان عاقبة الذين من قبلهم لما كذبوا الرسل، ماذا كان؟ دمر الله عليهم. وللكافرين أمثالها لهؤلاء القوم، وقد دمر الله عليهم مرة تلو المرة تلو المرة. فدمر الله عليهم في يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. والله سبحانه عذبهم بالريح سخرها عليهم، تلك الريح جاءتهم في يوم الخندق. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم الآيات. فالله سخر عليهم الريح، خلعت الخيام وكفأت القدور فانقلبوا خائبين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. وعذبهم الله سبحانه وتعالى يوم حنين لما أنزل السكينة على رسوله وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وعذبهم يوم فتح مكة بإلقاء الرعب ونصر نبيه، يعني ألقى الرعب في قلوبهم ونصر نبيه وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. وللكافرين أمثالها أفلم يسيروا في الأرض، دعوة للتأمل، تأمل يقال للكافرين في حال السابقين، ودعوة للتأمل عندنا في أحوالنا نحن لما نمتثل طاعة الله ولما نكون على معصية لله سبحانه وتعالى، كيف يكون حالنا في هذه وفي تلك؟ أفلا نعتبر؟ أفلا نتذكر؟ في أشياء كثيرة جدا جدا على الإنسان أن يعتبر بها، في مسائل تكون في معاملاتنا الحياتية كمثل إنسان تكون بينه وبين آخر معاملة، وهذا الذي يتعامل معه ليس بصاحب كلمة ولا وعد ولا قول ولا ثم يتعامل معه مرة ومرة ومرة، ثم يلدغ منه جحر، يلدغ منه مرة والثانية والثانية، ثم يقول له ألا تعتبر؟ اعتبر بما كان. كان علي رضي الله عنه يقول قس الأمور بما كان، استدل بما لم يكن على ما كان، فإن الأمور اشتباه. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ لو نظرنا مسألتين، يعني أظن المقال واضح جدا، مسألة تشغيل الفلوس، كم مرة تحصل حالات نصب؟ ألا تعتبر بما كان؟ يعني أفلم يسيروا في الأرض، وهو نفس التفكير ونفس الأسلوب ونفس المشكلة، طب لما لا تعتبر؟ مسألة تانية في موضوع الزواج والطلاق، لما يكون بنته مخطوبة ويكون في تبسط مع الخاطب والمخطوبة ثم يحصل تجوزات، وحصلت وكانت مشكلة بين عائلتين ويحصل تجوز ومشكلة بين عائلتين وتحصلتها تاني وتاني، ما بنتعلمش ليه؟ يعني ليه ما بنتعلمش؟ الذي يتعلم من أخطائه أعزكم الله الحيوان الأعجمي، مش في الطريق ده أكل شوك ما بيأكلهوش تاني، إنما العاقل بيعتبر. قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، يعني انظر واعتبر، أعطاك الله العقل وميزك به على سائر الخلق وكرمك به، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر الآيات. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. اسم الله المولى واسم الله الولي يكثر ذكره في القرآن: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ويذكر يوم القيامة: وردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فاسم الله المولى واسم الله الولي ينشر رحمته وهو الولي الحميد. يأتي بمعنى الرب المالك المدبر لأمر الكون المتصرف فيه، فهو بهذا المعنى يشمل جميع الخلق، الإنسان وغير الإنسان، المؤمن والكافر والكل، لأن الله خالقنا، الله خالق كل شيء. هو مولانا. ويأتي المولى بمعنى المالك في كلام الناس، لما يقال فلان مولى فلان، العبيد المماليك ادعوهم إلى لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يعني تتملكونهم. والملك على الحقيقة المليك المقتدر هو الله، مالك الملك والملكوت. ويأتي المولى بمعنى الناصر والحفيظ والمؤيد والمسدد، وهذه خاصة بالمؤمنين. إذا نصروا الله يتولاهم فينصرهم، كما كان النبي يفعل وأصحابه. في يوم أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لمجموعة منهم: كونوا على الجبل لا تنزلوا أيا كان. المهم، يعني أنا أقولها بالمعنى، لم يقل أيا كان، إنما قال: وإن تخطفنا الطير وإن وإن، كما قال رسول الله. فلما أحس هؤلاء أن المعركة قد انقضت ولم تكن، نزلوا من على الجبل، واستدار خالد رضي الله عنه، وكان وقتها على دين قومه، وكان ما كان جاؤهم من أمامهم ومن خلفهم وطوقوهم، فقتل من أصحاب رسول الله 70، وفر بعضهم عدد قليل، وثبت البقية رضي الله تعالى عنهم أسود في المعركة. ثم كلا الفريقان أصيبا بالتعب والإعياء، أقل من 700 مات منهم 70، فضل 630، مشى مجموعة إلى المدينة بقي أقل من 600. فهؤلاء 600 يصدون هجمة 3000 رضي الله عنهم. ثم الفريقان أصيبا بالتعب والإعياء، فوقف أبو سفيان على الجبل، جبل أحد، ويقول لأصحاب النبي: أفيكم محمد؟ فقال النبي: لا تجيبوا. ثم قال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي: لا تجيبوا. ثم قال: أفيكم عمر؟ فقال النبي: لا تجيبوا. كان أمرا إرشاديا، لكن عمر لم يتمالك وقال له: بل أبقى الله لك ما يسوءك، هذا رسول الله وهذا أبو بكر وها أنا ذا. قبل ذلك كان رجل من المشركين اسمه ابن قمئه، كان قد أشاع في المعركة أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: محمد قد قتل. فلما سمع الناس ذلك تغيرت معنويات الكفار لأعلى درجة، وتحطمت معنويات أصحاب النبي لأقل درجة، وبقي المهم لهذه الكلمة. أنت متخيل يعني قتل رسول الله؟ يعني كلمة فعلا قاتلة. ف فلما أشاع هذا الرجل وكان مكان ثم كان خبرا كاذبا والنبي جمع أصحابه حوله مرة أخرى وعاد الكرة وكان مكان. فقال النبي لما قال أبو سفيان هذا وأجابه عمر فقال أبو سفيان يا عمر أنت أصدق عندي من ابن قمئة، يعني الثلاثة موجودين فعلا لم يموت، أنت أصدق عندي من ابن قمئة الذي أشاع ما أشاع. ثم ارتجز أبو سفيان وقال أعلو هبل أعلو هبل، فقال النبي أجيبوه، فقال عمر ما أقول؟ قال قل الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان تجدون مثلة، يعني في القتلى، لم آمر بها ولم تسؤني. الشهداء السبعين اللي ماتوا الكفار بعدما قتلوا حمزة قطعوا أذنه قطعوا أنفه بقر وبطنه كده يعني، وغيره من الشهداء مثلوا بالجثث، مع أن النبي في بدر قتل سبعين لم يمثل بهم ولم يتركهم للطيور وللسباع الحيوانات البرية تأكلهم، إنما دفنهم صلى الله عليه وسلم. وفارق بين الإسلام والكفر، هو النبي بعدما قتلهم دفنهم، لم يرضى أن تأكلهم للحيوانات البرية، إنما هؤلاء الكفار لما قتلوا الصحابة قطعوا أذن حمزة وفتحوا بقر بطنة فعلوا خرجوا كبدة وهكذا. فقال أبو سفيان وهو ابن عم حمزة، قال أبو سفيان تجدون مثلة في القتلى لم آمر بها ولم تسؤني، مش زعلان يعني إيه يعني مثلوا بكم مثلوا لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قال الحرب سجال يوم بيوم بدر، فعندها قال النبي قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان يومها لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي أجيبوه، قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فهو مولاهم سبحانه وتعالى بمعنى الناصر، بمعنى المؤيد، بمعنى الحفيظ، بمعنى المسدد. وقد كان لأصحاب النبي من هذا الاسم الحظ الوافي، فأين حظنا من هذا الاسم؟ من أن الله ينصرنا ويسددنا ويتولانا، هو مولانا، ونقول له في كل صلاة أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فكانت له مستجابة سريعة وعندنا بطيئة أو تتخلف. لأن لو حققنا الآية السابقة التي بدأنا بها الخطبة لكان معنا الحظ الوافر من اسم الله المولى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.